ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني أصنافا، ذكر وأنثى، والله خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. الله أكبر. علمه تعالى محيط بهذا الوجود بأسره دقيقه وجنينه، ومن ذلك أنه يعلم ما تحمل به الإناث من الأجنة، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويمكن أن يقال إن هذا عام في الإناث من الآدميات ومن الحيوانات، ولا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. وأولى وأول ذلك ما يحمل من الإناث الآدميات، وما يعمر من معمر، يعمر من معمر بأن يطول عمره أو يطول عمره، يعمر من معمر، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، الكل في كتاب وهو في علم الله. فكتاب الله شامل لكل هذا الوجود، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. يعني قد يخطر ببال أحد إن هذا شيء، كيف يكون هذا الإحصاء، هذا الإحصاء وهذا العلم بهذه الأمور الخفية؟ قال الله إن ذلك على الله يسير، هو يسير عليه. وذكر مبدأ خلق الإنسان وخلق الإنسان، هذا هو من أدلة البعث. فمن أدلة البعث التي تذكر في القرآن مرات وكرات إحياء الأرض بالمطر، فإن الله يذكره ويقول كذلك نحيي الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. وكذلك ذكر المبدأ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الله الذي أرسل الرياح الآية، يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزله الله عليها فأحيينا به الأرض بعد موتها فحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات وارتعدت في تلك الخيرات ورتعت في تلك الخيرات. كذلك الذي يحيى الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم. ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلاء فيسوق إليهم مطرا كما ساقه إلى الأرض الميتة

حسنك لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين فقط. الزنا نعم وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. والمعنى يعني سبحان الله لطول العمر أسباب كصلة الرحم وبر الوالدين وما شاء الله, وللقصر أنواع أسباب مثل ما ذكر الشيخ يعني الظلم والفجور والعقوق, يعني كما أن صلة الرحم يعني تزيد في العمر فذلك العقوق بالعكس. ولكن يجب أن يعلم أن هذا لا خروج له عن القدر السابق, فإذا وصل أحد رحمه وبر والديه وحصل بسبب ذلك طول عمره فهذا فالسبب والمسبب كلاهما قد سبق في علم الله وكتابه. يعني ما ليس المعنى أنه كان مكتوب أن عمره 80 سنة لما وصل رحمه جاله إضافة, يعني لا, سبق علم الله بأن هذا يصل رحمه وأن عمره يكون كذا وكذا, وهذا يقطع رحمه فيكون عمره كذا وكذا. القدر السابق والكتاب الأول لا يحدث له تغيير, بل تجري الأمور كلها مطابقة لما سبق به علم الله ومطابقة لما كتب في اللوح المحفوظ. نعم صلى الله عليه. كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى, وقد أثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. إن ذلك على الله يسير, أي إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطة كتابه بها. فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلية نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتها, وأن الذي أحياها سيحيي الموتى, وتنقل الآدمي في تلك الأطوار, فالذي أوجده ونقله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له, فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر, وهو أهون عليه. وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلوي والسفلي. لا إله إلا الله, لا آمنت بالله. نعم. دقيقها وجليلها الذي في القلوب والأجنة التي في البطون وزيادة الأعمار ونقصها, وإثبات ذلك كله في كتاب الأعمار. نعم زين ماشي. وإثبات ذلك كله في كتاب, فالذي كان هذا يسيرا عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر خيره ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم. وما يستوي البحران حسوك صلى الله عليه. نعم.